الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس السابع والستون الدرس السابع والستون من شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وصلنا إلى المسألة 81، ونصها إجماع أهل المدينة وأهل البيت ليس بحجة. أولا إجماع أهل المدينة، قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة: وإجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين ليس بحجة، خلافا لمالك وحده، فإن إجماعهم عنده حجة فيما طريقه التوقيف. ومن أصحابه من قال هو حجة مطلقا في نقل نقلوه أو في عمل عملوه. قال نجم الدين الطوفي: لنا، أي ودليلنا لنا، على أنه ليس بحجة على من خالفهم، أن العصمة لمجموع الأمة كما بينت في لقاءات سابقة، وهم بعضها لا جميعها، يبقى كيف يعتبر إجماع، يعتبر هذا الإجماع؟ فقد ثبت فلا تثبت العصمة لقولهم، لأنه ليس بقول عامة أهل الحل والعقد، فلا يكون إجماعا، بل يكون حجة ظنية يعمل بها إذا خلا عن معارض الراجح. فالعصمة للأمة لا للبعض ولا للمكان، قال تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين. لا بد من اتباع سبيل المؤمنين، وهو أهل الحل، وهم أهل الحل والعقد كلهم. إشارة إلى أن المدينة ورد في فضلها نصوص كثيرة، فربما ظن ظان أن ذلك يدل على أن اتفاق أهلها إجماع، وليس كذلك. فأجاب بأن العصمة ليس للمكان، وإلا لكانت مكة أولى بذلك من المدينة أو مساوية لها فيه. نعم، قضية مش قضية مكان، ولكن هناك خصوصية لبعض الأمكنة، وليس في هذا المحل وهذا موطن النزاع، لأنها أفضل من المدينة عند الأكثرين، وإنما العصمة للأمة جميعها، لا تجتمع أمتي على ضلالة. وحديث صحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. استدل النووي في شرح مسلم بهذا الحديث على أن هذا الحديث من أقوى الأدلة على حجية الإجماع. قال: احتج مالك بأن أهل المدينة جم غفير، شاهدوا التنزيل وعلموا التأويل، وتناقل ذلك الأبناء والآباء والخلف عن السلف، والخلف عن السلف. يبقى المسألة هذا دليله، دليل من قال بها بحجية أهل المدينة، علماء أهل المدينة. فقال: وتناقل الأبناء والآباء والخلف عن السلف، واتفاق الجم الغفير من أهل الاجتهاد على الخطأ ممتنع في العادة، فوجب أن يكون قولهم صوابا في العادة فيجب اتباعهم، هذا دليلهم. قلنا، أي نجم الدين الطوفي قال: قلنا باقي الأمة أكثر. طبعا هي أهل المدينة أكثر أم باقي الأمة جميعها؟ فالتمسك بهذا في حقهم أولى، في حق الأمة الأكثر، باقي الأمة الأكثر، أي إن دلت كثرة مجتهدي المدينة على صواب ما اتفقوا عليه فبقية الأمة أكثر منهم، لتكن أكثريتهم أو لتكن أكثريتهم أدل على صواب قولهم من كثرة أهل المدينة على صواب قولهم، مع الحجة بالحجة بقى. ويتقرر هذا الجواب بطريق آخر مبينة عليه ما ذكرته، وهو أو مبنية عليه ما ذكرته وهو أي وهو أن يقال لو قدر أن باقي الأمة خالفوا أهل المدينة في حكم، فإما أن يوجد أو يؤخذ بقول الفريقين أو يترك قولهما وهما باطلان، القول الأول يعني والثاني. لما سبق في اعتبار قول العامي، لا عبرة بالعامي وإن كانوا كثر هم أكثر الأمة، أو يقدم قول أهل المدينة مع أن باقي الأمة أكثر منهم وهو بعيد مخالف للأمر باتباع السواد الأكثر، السواد الأعظم يعني. فقوله يمتنع اتفاق الجم الغفير من المجتهدين على الخطأ عادة، قلنا بقية مجتهد الأمة جم غفير كذلك، فيمتنع عليهم الخطأ عادة. ثم هو معارض بأهل الكوفة، فإن علي رضي الله عنه وابن مسعود وجماعة من أصحاب من أعيان الصحابة والتابعين كانوا بها أي بالبصرة بالكوفة. قال كما روى أبو بكر أحمد ابن علي بن سعيد القاضي المروزي في كتاب العلم بإسناده عن ابن سيرين قال قدمت الكوفة فوجدت فيها 400 فقيه، وهذا جم غفير وكان في الكوفة لا في المدينة. قال قلت يعني من الصحابة والتابعين، اتفاق مثل هؤلاء على الخطأ ممتنع عادة، وبه احتج بعض الناس أظنهم أصحاب الرأي كما قال على أن إجماع أهل الكوفة حجة، ومالك لا يقول به، مالك لا يقول بحجية إجماع أهل الكوفة، وأهل الكوفة كان فيها 400 فقيه. قال ومما احتج به المالكية وجهان آخران، أحدهما أن روايتهم مقدمة على رواية غيرهم وكذا اتفاقهم، وليس ذلك بلازم. ما لازم ذلك وما دليله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لأن الاتفاق مستنده العصمة السمعية وليست مختصة بهم بخلاف الرواية، الرواية دي أمر آخر ولها ضوابط كما بينا في الجزء الثاني الجزء الأول من كتاب مقلة ودلة في الأصل الثاني من الأدلة الشرعية وهو السنة. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، والخطأ خبث فوجب نفيه عن أهلها. قال والجواب من وجهين، أحدهما أن هذا الحديث ورد على سبب، وهو أن أعرابيا دخل المدينة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابته فيها حمى، فسأله إقالة البيعة ليخرج إلى البادية، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فخرج بغير إذنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المدينة كالكير تنفي خبثها وتضيع طيبها. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية البخاري تصنع طيبها بالصاد من النصوع وهو الخلوص، والمعنى أنها إذا نفت الخبث استقر الطيب فيها، قاله ابن حجر في فتح الباري، وكذلك لفظ مسلم، وقيل في قيل المعنى يتضيع طيبها. قال أي يفوح وينتشر من ضاع المسك تضوع، وقد ذكر الحافظ في الفتح لفظة التضوع عند الحديث، قال ابن منظور في لسان العرب تضيعت الرائحة فاحت وانتشرت كتضوعت. طيب قال وعند مالك أن الاعتبار بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. والوجه الثاني أن الخبث في عرف اللغة لا يفيد الخطأ مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما بالدلالات الثلاث، فكيف يستدل بالحديث على نفي الخطأ؟ لأن جاز للمالكية الاحتجاج بنفي عفوا ولئن جاز للمالكية الاحتجاج بنفي الخبث عن المدينة على أن اتفاق أهلها حجة، جاز للشيعة الاحتجاج بنفي الرجس عن أهل البيت على أن اتفاقهم حجة، لأن دلالة الرجس على الخطأ لا تتقاصر عن دلالة الخبث عليه، بل هو أدل على الخطأ من الخبث. هذا حجة قوية في هذا القول. ودلالة الحديث الذي في الصحيحين إن المدينة تنفي خبثها ليست في موطن النزاع. انتهى كلامه رحمه الله. ثم نقلت كلام المرداوي في التحبير شرح التحريم. إجماع أهل المدينة، إجماع أهل المدينة ليس بحجة. طيب، إجماع أهل المدينة ليس بحجة عند جماهير العلماء، يعني هذا المعتبر عند الجماهير، للأدلة المتقدمة في ذلك، ولأنهم بعض الأمة لا كلها. هو هذا، لأن العصمة من الخطأ إنما تنسب للأمة كلها لا لبعض، لا لبعضها يعني، أو لا للبعض. ولا مدخل للمكان في الإجماع، إذ لا أثر لفضيلته في عصمة أهل المدينة بدليل مكة المشرفة، يعني مكة أعلى منها وفي النقل السابق أو مساوية له، إذ لا أثر لفضيلته فضيلة المكان يعني في عصمة أهله بدليل مكة المشرفة. هذا كلام المرداوي. وكذلك عضضت هذا بما قاله ابن حزم في النبذ في أصول الفقه. وأما من قال إن الإجماع إجماع أهل المدينة لفضلها ولأن أهلها شهدوا نزول الوحي، فقول خطأ من وجوه. إيه الوجوه؟ الأدلة على خطأ هذا القول، أحدها أنها دعوة بلا برهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، دعوة بلا برهان. والثاني أن فضل المدينة باق بحسبه، والغالب على أهلها اليوم الفسق بل الكفر على غالبية الروافض. يعني هو بيتكلم بيقول إيه؟ أن فضل المدينة باق بحسبه، على حسب من كان به وعلى حسب أحوال من كان به، والغالب على أهلها اليوم الفسق، لأن أهل المدينة كانوا الصحابة والتابعين، ثم بعد ذلك عامة الروافض الخبثاء المجرمون كالشيعة الاثنى عشرية عامة المدينة. قال وإنا لله وإنا إليه راجعون على ذلك. والثالث أن الذين شهدوا الوحي إنما هم الصحابة رضي الله عنهم، هم الصحابة. يبقى المدينة وفضل المدينة مرتبط ابتداء بالصحابة لوجودهم رضي الله عنهم، لا من جاء بعدهم من أهل المدينة. لذلك من أتى من أهل المدينة في أهل المدينة من التابعين وتابع التابعين فمنهم الثقة ومنهم الضعيف. وعن الصحابة أخذ التابعون من أهل كل عصر. والرابع أن كل خلاف وجد في الأمة فهو موجود في المدينة، خلاف في المدينة، خلاف في الكوفة، خلاف في البصرة، وهكذا. والخامس أن الخلفاء الذين كانوا بالمدينة لا يخلو حالهم من أحد وجهين لا ثالث لهما. شوف التفصيل. إما أن يكونوا قد بيّنوا لأهل الأمصار من رعيتهم حكم الدين أو لم يبينوا، فإن كانوا قد بيّنوا لهم الدين فقد استوى أهل المدينة وغيرهم في ذلك. يبقى في هنا اتفاق والمساواة والموازنة بينهم. وإن كانوا لم يبينوا لهم فهذه صفة سوء وقد أعاذهم الله تعالى منها طبعا، فبطل قول هؤلاء بيقين. والسادس أنه إنما قال ذلك قوم من المتأخرين ليتوصلوا بذلك إلى تقليد مالك بن أنس دون علماء المدينة جميعا. وهذا متفق على خلافه كما ذكرت الإجماع، الكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا سبيل إلى مسألة واحدة أجمع عليها جميع فقهاء أهل المدينة المعروفون من الصحابة والتابعين، خالفهم فيها سائر الأمصار. والسابع أنهم قد خالفوا إجماع أهل المدينة وغيرهم إجماع أهل المدينة وغيرهم في المساقاة كما ذكرنا وغير ذلك. يبقى هذه الأوجه التي ذكرها الإمام ابن حزم في النبز، وقد شرحت كتاب النبز في كتاب الفلز شرح النبز في أصول الفقه للإمام ابن حزم الظاهري، وكذلك الكلام الذي نقله المرداوي، وأيضا الذي نقله نجم الدين الطفي يبين المسألة 81 أن إجماع أهل المدينة وأهل البيت ليس بحجة، وهذا هو الراجح ولا يستقيم الخلاف في المسألة، لأن الأدلة بينت أنه الراجح من الأقوال أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة، لأن أهل المدينة ليسوا كل أهل الحل والعقد. هذه المسألة أولا. أما ثانيا، إجماع أهل البيت ليس بحجة كذلك، لما كان إجماع أهل المدينة ليس بحجة فكذلك إجماع أهل البيت ليس بحجة، ونفس العلة ونفس الدليل ونفس السبب، لأن إجماع أهل المدينة وإجماع أهل البيت ليس بحجة لأنهما ليس كل الأمة وليس كل أهل حل العقد، أهل الحل والعقد. تمام؟ طيب، إجماع أهل البيت ليس بحجة، ويسمى إجماع العترة. قال ابن الأثير في النهاية: عترة، عترة الرجل أخص أقاربه، وعترة النبي صلى الله عليه وسلم بنو عبد المطلب، وقيل أهل بيته الأقربون وهم أولاده وعلي وأولاده، وقيل عترته الأقربون والأبعدون منهم. هذا قول ابن الأثير في النهاية، ويسمى إجماع العترة. قال زركشي في البحر المحيط: إجماع أهل البيت ليس بحجة، المراد بهم علي وفاطمة والحسين والحسن رضوان الله عليهم، خلافا للشيعة وبالغوا فقالوا قول علي حجة وحدهم. قال الشوكاني، انتهى كلام الزركشي. قال الشوكاني: مثل ذلك في إرشاد الفحول، ثم بين أدلتهم فقال: واستدلوا بقوله سبحانه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، والخطأ رجس فوجب أن يكونوا مطهرين عنه، هذا دليلهم. وأجيب بأن سياق الآية يفيد أنها في نسائه، ظاهر آية سورة الأحزاب ونصها: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهنا قال وأجيب بأن سياق الآية أنها في نسائه، ويجاب عن هذا الجواب بأنه ورد الدليل الصحيح أنها نزلت في علي وفاطمة والحسين. قلت في الهامش: قال ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية: ليس المراد بالأهل والأزواج الأزواج فقط، بل هم مع آله، وهذا الاحتمال أرجح جمعا بينها وبين الرواية التي قبلها، وجمعا وأيضا بين القرآن والأحاديث المتقدمة إن صحت، فإن في بعض أسانيدها نظرا. ثم الذي لا شك فيه، هذا كلام ابن كثير، ثم الذي لا شك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإن سياق الكلام معهن، لهذا قال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. بيوتكن زوجات النبي رضي الله عنهن. قال في المتن ولكن لا يخفاك أن كون الخطأ رجسا لا يدل عليه لغة ولا شرع، فإن معناه في اللغة القذر، ويطلق في الشرع على العذاب، كما في قوله سبحانه قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، وقوله من رجس أليم، والرجس الرجس. واستدلوا بقوله وبمثل قوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وبأحاديث كثيرة جدا تشتمل على مزيد شرفهم وعظيم فضلهم، ولا دلالة فيها على حجية قولهم، وقد أبعد من استدل بها على ذلك. فهنا لا دليل على إجماع أهل البيت على أنه حجة. ونقلت نجم كلام نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة، قال ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم خلافا للشيعة لنا، أي الدليل لنا ولنا ما سبق، يعني من أنهم ليسوا كل الأمة، زي إجماع أهل المدينة لما تكلم نجم الدين الطفي قال أهل المدينة ليسوا بكل الأمة، والعصمة إنما تثبت لجميعها. يبقى ما يقول يعني ما قلته في إجماع أهل المدينة يقال في إجماع أهل البيت، فيكون قولهم حجة مع عدم المعارض الراجح لا إجماعا، كما قلنا في اتفاق أهل المدينة. قالوا الخطأ رجس والرجس منتف عنهم، قلنا الآية وردت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الرجس الكفر أو العذاب أو النجاسة أو الخطأ الاجتهادي ليس واحدا منها، ثم الرجس مفردا حلي باللام وهو غير مسبوق. واخد بالك هذه الأدلة. قالوا كتاب الله وعترتي كما في صحيح مسلم، قلنا المعلق شيئين لا يوجد بأحدهما، والكتاب يمنع ما ذكرتم، ثم العترة لا تختص بأهل البيت. انتهى كلامه. وهذا يبين منهج الطوفي، لأن البعض تكلم فيه وقال هو رافضي وخبيث وشيعي ويقول بما قاله الشيعة، وكلامه هذا، وأنا نقلته في الثلاثة مجلدات في هذا الكتاب مقال مدل في أصول الفقه للمستدل، ونقلت منه نقولات كثيرة، وبينت في المقدمة أهمية هذا الكتاب وجدارته في التيسير في علم أصول الفقه تحديدا، وبينت في مواضع كثيرة جدا أنه من أهل السنة والجماعة، حتى لو قال عليه بعض أهل العلم أنه كذا، وقال الكثير ما رأيناه في شرح مختصر الروضة يدل على عكس ذلك، وأنه على ظاهر كلامه في شرح مختصر الروضة قد ذكرت أو كله أنه على منهج أهل السنة والجماعة. طيب قلت هذا نص المختصر، ثم بدأ في شرحه فبين أن الآية في نساء النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة السياق كما قال ابن كثير، فلا حجة لهم في الآية أصلا، ويلزم أن يدخل نساء النبي صلى الله عليه وسلم معهم في الإجماع، وهو باطل عندهم. وبين أيضا أي الطوفي أن الرجس اسم مفرد محلى باللام، وهو لا يقتضي الاستغراق، كذا قال بتقدير أنه هو الخطأ، فليس في الآية ما يدل على نفي جميعه عنه، فلا يبقى في الآية دلالة. ثم بين استدلالهم بحديث مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا على الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. هذا نص صحيح مسلم. ووجه الاستدلال بهذا النص أنه أمر بالتمسك بالعترة وأخبر بعدم ضلال من تمسك بها، ولو لم يكن قولهم حجة قاطعة لما أمر بذلك. وجه الدلالة بهذا الحديث وهو المطلوب. قال: والجواب عنه أنه صلى الله عليه وسلم علق نفي الضلال على شيئين، الحديث إيه؟ كتاب الله وعترتي، فلا بد من اجتماع الشيئين حتى يستقر الحكم، الكتاب والعترة، والمعلق على شيئين لا يوجد بأحدهما، هذه قاعدة أصولية. فنفي الضلالة لا يوجد بالتمسك بالعترة وحدها دون الكتاب، لا بد من الكتاب هو الأصل سبحان الله. وما تمسكنا بالعترة إلا لمطابقة الكتاب والسنة، كما قال الآجري في كتابه الشريعة، قال: من خالف من أهل البيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا أو إلى يوم القيامة فنقول له بارك الله فيك واتق الله وكن على هدي صاحب البيت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنفي الضلالة لا يوجد بالتمسك بالعترة وحدها دون الكتاب، والكتاب يمنع ما ذكرتم من أن إجماعهم حجة لقوله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين. فإذا كما قلت ما قاله الإمام الآجري، فهو يبين منهج أهل السنة والجماعة في حب أهل البيت، ولكن هذا الحب له ضوابط وشروط وهناك موانع. هناك بعض الناس، ومن عندنا من عندنا أنا من أسوان، وهناك بعض أهل البيت يسمونهم الأشراف، يسمونهم الأشراف، وهؤلاء الأشراف وأنا خبير بأمرهم من أكثر الناس صوفية وحبا للأضرحة والطواف حولهم والسجود أمامهم، ومنهم من قال منهم رفع التكليف عني، وهم من الأشراف من أهل البيت. سبحان ربي العظيم، هذا بهتان عظيم، لمسألة في غاية الشدة، لدرجة أنهم كانوا يخرجون لأنفسهم كرنيهات ويكتبون أنفسهم باسمهم وبنسبهم حتى يكونوا من آل البيت من غير عمل. هذا ضلال مبين، انتبهوا لهذا الأمر. منهج أهل السنة والجماعة حب آل البيت، والنبي أمرنا بهذا والإجماع على ذلك، ولكن هناك ضوابط وشروط وموانع. ومن ثم أن إجماع أهل العتر البيت ليس بحج. قال: ونحوه من النصوص الدالة على أن العصمة للأمة لا لبعضها، هو ده الأصل في المسألة. ثم إن العترة لا تختص بآل البيت، بل هي في اللغة نسل الرجل. هذا تحقيق بتقص للغة، نسل الرجل ورهطه الأدنون القريبون، وكذا ذكره الجوهري أهل اللغة. ويروى أن أبا بكر الصديق قال: نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن عترة رسول الله، وأبو بكر ليس من آل البيت. رواه البيهقي في السنن الكبرى، وذكره ابن الأثير في النهاية. ثم ختم الطوفي كلامه فقال: وذكر ابن منده وابن أبي الدنيا في كتاب الروح والنفس، قال محمد بن نصر: ذهبت الشيعة في أهل البيت إلى ما ذهب إليه النصارى في المسيح، وذلك أنهم زعموا أن الله تعالى نفخ في آدم من روح ذاته، ثم انتقل ذلك الروح في الأنبياء من ولده حتى انتهى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده إلى علي، ثم إلى ولده، فلذلك قالوا إنهم بذلك الروح معصومون، يعلمون المغيبات ويستغنون عن معلم في جميع الأحكام، حتى أفضل أمر ببعض الشيعة إلى أنهم اعتقدوا إلهية علي والأئمة من ولده. انتهى كلامه. قلت هذا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا كلام الطوفي ومنهج الطوفي، والروافض يقولون بهذا الكلام. والطوفي نجم الدين الطوفي على ظاهر كلامه هو من أهل السنة، فانظر كيف قال. فإذن إجماع أهل البيت ليس بحجة، وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، وإنما الحجة هو الإجماع، إجماع أهل الحل والعقد في كل عصر على مسألة من مسائل الدين، ويتفق عليها بلا خلاف من غير اشتراط انقراض العصر، كما بينت في مسائل الإجماع. ومن بداية الجزء الثاني، وهو من الصفحة 64 والأربعمائة، وهو الأصل الثالث من أدلة الأصول الشرعية، وهو الإجماع، وهو من الدرس 58 إلى نهاية الدرس 67، وبهذا نكون قد انتهينا من الأصل الثالث من الإجماع، بعد أن انتهينا من الأصلين في الجزء الأول الكتاب والسنة ومقدمة أصول الفقه والحكم التكليفي والحكم الوضعي وما فيه من الأمور. بهذا نكون من في هذا الدرس 67 قد انتهينا من مسائل الإجماع، وسنبدأ بفضله سبحانه وتعالى في الدرس 68 في الأصل الرابع، وهو القياس، ونرجئه إن شاء الله إلى اللقاء السابق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.